نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعي على آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وهدى ورزقنا جميعا الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل من خلالها قائلا: هل الأبناء إذا عملوا عملا لا يرضي الله من الأذية والتعدي على حقوق الآخرين ينعكس ما عملوه على والديهم في قبورهم بالحزن وعدم الرضا على أبنائهم أم لا؟ شكر الله لكم. لكن هذا قد يكون طبعها وطبع بعض الآباء والأمهات، ولا سيما أن يعني مهما كان الأب والأم يرى أن أبنائهما مهما كبر الأبناء والبنات فهم صغار أمام الآباء والأمهات. ولهذا يعني عليك أن تجتهدي قصارى جهدك في برها والإحسان إليها والسمع والطاعة في المعروف وخفض الجناح لها وعدم رفع الصوت عليها، وأن تخاطبها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وحتى إن الله عز وجل قال: ولا تقل لهم أف. فمجرد إظهار التأفف في الحديث أو في الكلام هذا ممنوع، فما بالك ما كان فوق ذلك. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين ثم الجهاد، فهو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث الآخر: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. والبر يقابله وضده العقوق، فالبر مطلوب والعقوق ممنوع. ولهذا مهما صدر من الوالد أو الوالدة من يعني غلظة أو من فظاظة في الكلام أو نحو ذلك، يبقى حقها محفوظا ويبقى برها واجبا ومتعينا، والعقوق بها لا يجوز. لكن لا شك طبعا أن سيتحمل، ويعني لا مانع من بطريقة أو بأخرى، إما نوع مناصحة إذا كانت تقبل، أو تكلمين من يعني له دالة عليها، إما من أخواتها أو عماتك أو نحو ذلك، أو من نساء الجيران العاقلات أو نحو ذلك وصديقاتها، فلا مانع أن يعني تنبه. لكن مهما كان يبقى حقها محفوظا جزاك الله خيرا، ويعني احذري أن يصدر منك شيء قد يكون نوع من العقوق، فإن العقوق كما هو معلوم هو من أكبر الكبائر، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذا السائل المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف عين عين باعوضة، يقول: أنا من متابعي برنامجكم وبرامج إذاعة القرآن الكريم بشكل عام، والحمد لله نبثها يصل إلى مدينتنا عزان من محافظة شبوة باليمن، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. حقيقة المستمع عين عين له رسالة مطولة ذكر فيها يعني وتوسع في ذكر قضية تتكرر عليهم في بلدتهم، وهي ما يتعلق بالغنم الضالة. يقول: وجدت غنما فقدت من صاحبها، وأشار علي الأطفال أن بجوار البيت غنم